بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف صاحب التحفة السنية في الفوائد والقواعد الفقهية رحمه الله تعالى: فائدة: الكفارة التي تسقط بالعجز هي كفارة الوطئ في نهار رمضان وكفارة الوطئ في الحيض والنفاس. طيب، الكفارة ما هي الكفارة؟ الكفارة أصل الكاف والفاء والراء، أصل واحد يدل على الستر والتغطية. هذه المادة الكاف والفاء والراء أصل واحد يدل على الستر والتغطية، ومنه الكفر الراء وهو وعاء طلع النخل لأنه مستتر، ومنه الكفر. الكفر سمي كفرا لأن الكافر ستر وغطى وجحد ما يجب لله، ما يجب لله. وهنا يعني أشير إلى أن من أحسن من تكلم في هذا ابن فارس في مقاييس اللغة، يستفيد من طالب العلم، يعني يأتيك بمادة الكلمة فيقول مثلا الكاف والفاء والراء أصل واحد يدل على الستر والتغطية ونحو ذلك. فكلما مر عليك مثل هذا المعنى، إيش الكفران؟ يكفرنا العشير، كفران العشير. إيش معنى كفران العشير؟ يعني ستر وتغطية ما للزوج من حقوق وما له من إنعام على زوجته. طيب، الكفارة أيضا نقول هي من الستر والتغطية، سميت كفارة لأن فيها سترا وتغطية، إذ هي تستر الذنب وتغطيه. ما هي الكفارة؟ الكفارة هي ما وجب بسبب ترك واجب أو فعل محرم، وإن شئت فقل كل ما ثبت في الذمة بسبب ترك واجب أو فعل محرم هذه هي الكفارة. وشرعت الكفارة لأنها تكون سبباً لتكفير هذا الذنب الذي حصل من الإنسان، من الإنسان. وكل ذنب، كل ذنب رتبت عليه كفارة، هل نقول هو كبيرة؟ كل ذنب رتب عليه كفارة، من فعل ذلك فعليه كفارة كذا، لا يلزم، لا لا يلزم، لأن مثل كفارة اليمين إنسان لو حدث في يمين ليس كبيرة. طيب، هنا مسألة أخرى: هل يجوز للإنسان أن يفعل المحظور الذي فيه كفارة اعتمادا على ما فيه من كفارة؟ لا يجوز. وقد نص أهل العلم رحمه الله على ذلك، وقالوا لا يجوز للإنسان أن يفعل المحرم اعتمادا على ما فيه من كفارة. نعم، إذا صيغ غير معتمد متعمد ما في كفارة. ومن أمثلة ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. قالوا فلا يجوز أن يبصق بنية أنه يدفن، لا يجوز، أو يجامع في نهار رمضان بنية أن يكفر، شلون يأثم؟ نعم، البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. لا، هذا بالخيار، هذا إذا رأى خيرا. شو النوى؟ لا، هو أصلا سيحلف الواجب على من حلف الإنسان أن يحفظ يمينه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. فأنت ماذا حلفت؟ قلت والله لا أفعل الشيء الفلاني، الواجب أن تفي بيمينك إلا إذا كان في حنفك مصلحة، حنفك مصلحة. إذا قلت والله لا أكلم زيدا، يعني من المصلحة أن تكلمه، لأن عدم كلامك له هجر للمسلم، وهجر المسلم ما يجوز. فالإنسان إذا حلف اليمين ينظر إن كان الحنف في اليمين وعدم الوفاء فيه خير ومصلحة فالمشروع أن يحنف، وإلا فالواجب أن يحفظ يمينه. إذن الكفارة هي ما وجب أو ما ثبت في الذمة بسبب ترك واجب أو فعل محرم. ولا يجوز للإنسان أن يفعل المحظور الذي فيه كفارة اعتمادا على الكفارة، بل يجب على العبد أن يقوم أن يفعل المأمور وأن يجتنب المحظور، ثم إذا حصلت المخالفة حينئذ يرجع إلى ما يجب في هذه المخالفة، إما من فدية أو كفارة أو ما أشبه ذلك. ولذلك وبهذا نعرف خطأ ما يظنه بعض العوام في سيما في مناسك الحج، يظنون أنه بالخيار بين فعل الواجب والفدية وبين ترك المحظور والفدية، فتجد يقول أنا لا أبيت، لن أبيت في ميناء مع مع مع تمكري من البيتوتة، تقول لا لن أبيت أفتي، لن أبيت لن أرمي الجمار أفتي، لن أطوف للوداع أفتي، هذا لا يجوز، لأنك إذا فعلت هذا ترتب عليك أمران، الإثم والفدية. فأنت افعل المأمور، لكن لو تعذر عليك أن تفعل هذا المأمور لعذر شرعي حينئذ تعدل إلى بدله وهو ماذا؟ الفدية. كذلك أيضا ترك المحظور، يجب أن يترك المحظور، فلا يجوز أن يقول أنا سألبس مخيطا وأفتي، أتطيب وأفتي. نعم. يقول الكفارة التي تسقط بالعجز هي كفارة الوطء في نهار رمضان وكفارة الوطء في الحيض والنفاس، لكن سبق لنا أن جميع الكفارات إيش تسقط بالعجز إلا أن يجد ذلك قريبا. نعم. فائدة شروط أخذ الوالد من مال ولد، شروط أخذ الوالد من مال ولده. لا، فائدة شروط، فائدة شروط أخذ الوالد من مال ولده، شروط أخذ الوالد من مال ولده خمسة: أولا ألا يضر به، ثانيا ألا تتعلق به حاجته، ألا تتعلق به حاجته أي الولد، ثالثا ألا يكون في مرض موت أحدهما، رابعا ألا يعطيه لولد آخر، خامسا أن يكون الأب مسلما. نعم. شروط أخذ الوالد من مال ولده، يعني يجوز للأخ الوالد أن يأخذ من مال ولده بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. وهذا الحديث يعني ليس محل، يعني هذه المسألة وهذا الحديث ليس محل وفاق بين العلماء، لأن الحديث أيضا فيه مقال من العلماء من ضعفه ومنهم من صححه وعمل به، وأكثر العلماء على العمل به، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد أن الوالد له أن يتملك من مال ولده ما شاء، لكن بشروط: الشرط الأول ألا يحصل عليه ضرر، ألا يكون على الابن ضرر في ذلك، فإن كان عليه ضرر بتملكه فلا يجوز. فلو فرض أن الابن عنده مال أعده للعلاج الطب يتطبب أو لشراء دواء أو لشراء أمر ضروري طعام له ولأولاده، فلا يجوز للوالد أن يتملكه، فهمتم؟ لأن هذا المال تعلقت به ضرورة الابن. الثاني أيضا ألا تتعلق به حاجته، والحاجة دون الضرورة، فلو كان له سيارة، الابن له سيارة يستعملها أو يقودها أو ما أشبه ذلك، فلا يجوز للأب أن يتملك، أو له بيت يسكنه لا يجوز له أن يتملك، لأن هذا مما تعلقت به حاجته. والثالث ألا يتملكه ليعطيه ابنا آخر، يأخذ من هذا الابن ويعطي الابن الآخر، لأن هذا من التفضيل بين الأولاد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اللهم إلا إذا أخذ من هذا الولد لينفق على الآخر، بمعنى أن الولد الآخر فقير معدم وليس عنده شيء، وهذا الولد عنده غنى، فأخذ منه مالا أو تملك مالا ليعطيه للآخر نفقة، فهذا لا بأس. أما أن يعطيه للآخر على سبيل العطية فهذا لا يجوز، فلا يجوز الإنسان أن يأخذ مالا من أحد أولاده. وهذا قد يحدث، رجل له مثلا زوجتان، له أبناء من هذه الزوجة وأبناء من الزوجة الأخرى، وأبناء الزوجة الأولى مثلا أغنياء، فيأخذ من مالهم ويعطي أبناء زوجته الأولى، يقول هذا لا يجوز، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. والعدل بين أولاد واجب، لأنه سبب للبر، ولذلك علل النبي عليه الصلاة والسلام الأمر بالعدل، قال: أيسرك أن يكون لك في البر سواء، أيسرك أن يكون لك في البر سواء، فأنت إذا فضلت أحد الأبناء أو بعضهم على بعض صار هذا أولا سببا لترك البر بالنسبة لك للمفضل، مفضل واضح. وأيضا قد يكون سببا لحدوث الشحناء والبغضاء بين هؤلاء الأولاد أو هؤلاء الإخوة. إذن هذه ثلاثة شروط. أما مسألة أن يكون الأب مسلما، يكون الأب مسلما، هذا يعني الشرط فيه ضعف، والصواب أنه حتى لو كان غير مسلم إذا أراد أن يتملك له أن يتملك، لكن بالشروط، بالشروط السابقة. الثالث يقول ألا يكون في مرض موت أحدهما، فإن كان في مرض الموت فليس للأب أن يتملك إلا الثلث مثلا، الثلث. وذلك لأن الإنسان إذا كان في مرض الموت فماله الآن تعلق به حق من؟ حق الورثة، حق الورثة، سواء كان الذي في مرض الموت الأب أو كان الذي في مرض الموت الابن. فالمهم أن أهم الشروط في جواز التملك ثلاثة، يعني جواز تملك الوالد من مال ولده. الشرط الأول أن لا تتعلق به حاجة الابن، أو الثاني أن لا تتعلق به ضرورة، والثالث أن لا يأخذه من ابن ويعطيه ابنا آخر، ابن آخر. يعني الواجب عليه على الأب أن يعدل بين أولاده، لقول النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. واختلف العلماء رحمه الله في العدل بين الأولاد في العطية، يعني لاحظوا يا إخوان عندنا نفقة وعندنا عطية. العدل في النفقة الكفاية، سواء كان ذلك في نفقة الزوجات أو في نفقة الأولاد. فإنسان مثلا عنده زوجتان، إحداهما، إحدى الزوجتين لها أولاد ونفقتها في كل شهر 3000، والأخرى ليس عندها أولاد فنفقتها في الشهر 500 ريال. ما هو العدل؟ العدل أن يعطي هذه 3000 ويعطي تلك 500. لكن لو أراد أن يعطي، أن يعطي هؤلاء الزوجات هدية من عنده، فيجب عليه أن يعدل. كذلك الأولاد، الأولاد العدل في النفقة أن يكفي كل واحد، كل واحد. فإذا كان مثلا له ابن في الجامعة يحتاج كل شهر نفقة 1000 ريال، وابن مثلا في الثانوية يحتاج 800 ريال، وابن في المتوسطة يحتاج 500، وابن في الابتدائي يحتاج 300. فإذا أعطى كل واحد ما يحتاجه فقد عدل. أما العطية وهي أن يعطيهم المال تملكا، فهذا العدل التسوية بين الذكور، التسوية إذا كانوا ذكورا يسوي بينهم، وإن كانوا ذكورا وإناثا فالعدل أن يعطيهم أو أن يقسم المال بينهم قسمة ميراث، لأنه لا أحد أعدل قسمة من الله. وقد قال الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فانتبهوا أخوان، يعني بعض الناس يظن أن العدل في النفقة أنك تسوي بينهم، لا، العدل في النفقة الكفاية. فقد يكون لك ابن له سنة، عمره سنة، قد تكون نفقته أكثر من الذي في المرحلة المتوسطة، يحتاج إلى شراء حليب، يحتاج إلى شراء حفاضات، يحتاج إلى شراء كذا وكذا، يكلفه في الشهر 1000 ريال، وذاك ما يكلفه في الشهر 500 ريال. العدل أن يكفي كل واحد. أما إذا أراد أن يقسم المال بين أو بين أولاده أو يعطيهم عطية أو هدية، فالواجب أن يعدل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وهذه مسألة يعني ينبغي التنبه لها، وهي العدل بين الأولاد، لأنها هي من أعظم أسباب البر. وقد نقل عن كثير من السلف أنهم كانوا يقول كانوا يعدلون بين أولادهم حتى في القبل، حتى في القبل. إذا أتى ولد هذا يسلم عليه ويقبله، والآخر يسلم عليه بدون أن يقبله، هذا خطأ. الواجب أن إيش؟ أن تعدل، أن تعدل بينهم. ولهذا قال كانوا يقولون، كانوا يعني السلف رحمهم الله كانوا يعدلون بين أولادهم حتى في القبل، يعني إذا قبل هذا قبل ذاك. نعم الله. نعم، هذا لك إذا على الخلاف، بعضهم يقول لا، حتى الثلث ما ليس له التملك. شو نكمل غدا؟ أي مو مجاز؟ ما قال لكم؟ لا صافي؟ بكرة ما في؟ أي نفس السنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.